وما يستوي البحران. الله. ايه ده؟ ايه الحاجات الجديدة دي يا اخي؟ Thank you.

ونذيرا وإن وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء إن أنت إلا